بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت تقدم توجيهات للفتيات لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، وجزى الله القائمين عليه خير الجزاء. أن أتاح لنا هذه الفرصة لاستغلال أوقاتنا بما يعود علينا بالنفع في الدين والدنيا. وإننا لنتكلم عن مسألة مهمة لا تخفى على كثير منا، ولكن يحتاج الإنسان إلى تذكرها وإلى التذكر فيها دائما، وأن يتذاكر مع إخوانه وأخواته. وهي مسألة عظيمة تتلخص في أن كل منا يسعى إلى هدف في هذه الحياة، والذي يعرف لكل عاقل أن كل هدف إذا حالت دونه الحوائل فيمكن للمرء أن يتراجع عنه، حتى وإن كان في سبيل ذلك أن يخسر بعض الأشياء المادية أو أنه يخسر بعض الأشياء المعنوية، ولكن هذا الهدف الذي نتكلم عنه هو هدف لا يمكن التراجع عنه، وذلك هو الهدف في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. المرء إنما هو في هذه الدنيا أنفاس معدودة، يعيش في هذه الدنيا ويسير من أجل الوصول إلى غاية، وهذه الغاية هو بلوغ منتهى الأجل بين يدي الله عز وجل. فإن كان قد بذر في هذه الدنيا عملا صالحا فإنه سيحصد نتاج هذا العمل، وإن كان قد بذر بذرة سوء فإنه سيجازى بمثله. هذا الهدف الذي نتكلم عنه هو مراحل تتلخص في حياة الإنسان، وفي كل مرحلة يكون من الأعمال ما يناسب هذه المرحلة العمرية. وإنما هو وإن كان يسعى إلى هدف في دار الآخرة من أجل النجاة من عذاب الله عز وجل والفوز بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، كذلك المرء يحقق الهدف الذي يريده في احترام الإنسان لذاته، احترام الإنسان لذاته بحيث أنه يراعي كل مرحلة زمنية في عمره، ويعرف أن هذا العمر هو إنما وإن كان الفرد صغيرا فإنه يبني لمستقبل الأيام. الخطأ الذي يعيش فيه بعض الناس أنه يعمل ليومه، وإنما نظرته مقتصرة على ما كان أسفل قدميه، ولا يراعي أنه سيكون فردا ناتجا منتجا يوما من الأيام، وأنه سيكون هناك مرحلة عمرية لا يناسبها ما بنى عليها. فإن هذا العمر هو كالبناء المتصل، في كل يوم يضع لبنة، ولذلك يبدأ تأسيس شخصية المرء منذ أن كان صغيرا. الخطأ الذي يوجد عند بعض الناس أنه في فترة من فترات الزمن يعمل أعمال تخل به، فإذا بلغ العمر الكبير أو توسط في عمره فإذا به قد كان هذا البناء الذي أسس عليه هو لا شك أنه بناء مهلهل لم يقم على أسس قوية. أخواتي، المسألة وما فيها أنه لا شك أن الإنسان مأمور بأعمال الصالحة، لكن الأعمال الصالحة لها بركة، ومن بركة هذا العمل الصالح أن يقوم الإنسان سلوكيا حتى في أقواله وأفعاله وتصرفاته ومعاملته مع الناس. يعني الدين يأمر بالصلة، وهذه الصلة من بركتها الدنيوية تقوية الروابط وأواصر القربى بين الناس وتقوية العلاقات. الدين يأمر بالاحتشام، والاحتشام هذا يدل على قوة شخصية الفرد الذي يتميز به، وأنه لا يخضع للتغيرات التي تحوط به. لا بد أن المرء يتعلم أنه سيكون في مراحل زمنية يتدرج فيها من الناحية المعيشية. تكون البنت طفلة لها ما يناسبها من التصرفات، ثم بعد ذلك ترتقي في العمر حتى تكون شابة يكون لها ما يناسبها من التصرفات، ثم بعد ذلك تكون أما فيناسبها ما يقابل ذلك من الأعمال التي قد بنت ذلك. فإذا كانت في المرحلة التي سبقت هذا لم تبني بناء صحيحا، بحيث أن المرأة لم تقوم نفسها في فترة الشباب على مرحلة الأمومة، لم تتصور هذا، لم تضعه في حسبانها، حينما تبلغ ذلك المنزلة ستفتقد كثير من الأشياء التي تشكو منها كثير من الفتيات، لأن هذه الأم لم تتعلم في مرحلة الحياة أنها ستعيش في مستقبل الأيام. إذن الخطأ هو أننا لا نضع أمامنا هدفا بعيدا وهو أننا ننظر للمستقبل. الخطأ أن المرء يعمل ليومه في هذه الحياة التي يعيشها وتراكمات الفتن وما يدور فيه من الابتلاءات والإنعام، فلم يضع أمامه تصورا بعيدا. الآن المرء كل إنسان لو أراد أن يبني بناء أو أنه يضع له استراتيجية معينة في معيشة أو وظيفة تجده يخطط ذلك بالقلم والمسطرة، ثم يحدد الأهداف هدفا هدفا، زاوية زاوية، حتى إنه يحرص على أدق الأشياء حتى يكون هذا الهدف متكامل. لذلك الذي لا بد من معرفته أن الفتاة في أول حياتها لا بد أن تحافظ على الأسس، وليس المقصود بأول الحياة أنها تكون فقط طفلة، لا، حتى إذا كانت بدأت يعني من المرحلة التي تبدأ هذه البنت محاسبتها في هذا المجتمع، تبدأ بوضع الأسس التي تكون في مستقبل أيامها قد جمعت الشخصية القوية التي تكون بعد ذلك قادرة على مواجهة المجتمع، ليست منطوية على شيء معين أو زاوية معينة، ثم بعد ذلك يترتب على ذلك خسران كثير من الفوائد التي لم تجنها في صغرها. نريد أن نتكلم على بعض المسائل التي حقيقة يتأسى الإنسان لها ويعاصرها ويراها، ومن خلال معايشة أحداث الناس ووقائعهم تتبين له كثير من الأمور، وليس راء كمن سمع. والإنسان الذي يباشر معاناة الناس ويسمع ما عندهم يتبين له ما لا يتبين لغيره. لابد أن نعرف أن الفتاة والمرأة بالعموم لابد لها أن لا تخرج عن نداء الفطرة الحقيقي، وهو كونها امرأة، يعني تعرف أن لها ضابطا معينا لا يجوز لها أن تتجاوزه، لا يجوز شرعا ولا يجوز كذلك عرفا أنها تتجاوز هذا الضابط. الله عز وجل اختص النساء بصفات واختص الرجال بصفات أخرى. لابد أن تعرف البنت والمرأة بالعموم أن لها حدا لا يجوز لها أن تتجاوزه حتى في أعراف الناس، فإن خرجت عن ذلك تقحمت شيئا من المستحيل، لأنها سيترتب على ذلك بعد ذلك أنها تكلف بأشياء ليست من خصائصها، ويرمى عليها بالأحمال الثقيلة التي لا تطيق أن تعيش فيها وأن تصارعها. إذن لابد أن تعرف البنت أن لها حد، وهو أن تتصرف كامرأة، وإن كان أصح لفظا وأدق لفظا أن نقول أنها تتصرف كأنثى، يعني فيها جوانب من الضعف، ليس المقصود ضعف الشخصية وليس المقصود أنها لا تحسن التصرف، ما نتكلم عن هذا. ربما تكون بعض النساء أدق تصرفا وأعقل من كثير من الرجال، لكن الذي يقصد بذلك أنها لا تحمل نفسها الشيء الذي يخالف الفطرة أصلا بوجودها أنثى ضعيفة. المسألة إذا لابد أن توضع لها أساس، وإذا قلنا أنه لابد أن هذا الهدف يترتب على ما بعده، وهذا البناء يؤسس على غيره ويبدأ به صغيرا ثم يكبر، إذا لابد أن نعرف أن حينما نكون لنا مرحلة زمنية لابد أن نبنيها للمستقبل. صحيح هو في الأصل طاعة لله عز وجل وإرضاء لله، لأننا نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، استخلفنا الله عز وجل في هذه الأرض حتى يستخلف قوم قوم ويخلف قوما قوما آخرين، يعني ينتهي أقوام ويأتي أقوام آخرين، إن أطاعوا الله عز وجل كان هذا من حظهم وسعادتهم، وإن عصوا الله عز وجل فلن يضر الله شيئا، والله عز وجل لم يخلق الناس ليتقوى بهم من قلة سبحانه، فهو العزيز وهو الغني ونحن الفقراء، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لكن نحن نتكلم الآن حتى من ناحية واقع الناس، لابد أن يكون عندنا تأسيس من بداية الحياة. من ذلك أن تكون المرأة مهتمة بلباسها الشرعي. هذا اللباس الشرعي وإن كان مطلوبا شرعا، لكن أيضا هذا يعتبر من أسس تقويم الشخصية. لا تظنون أن القضية هي فقط أننا نأمر بالأوامر والمنهيات، يعني لأنها فقط من أجل يعني أنها طاعة لله عز وجل، لا شك أن هذا هو الأصل، لكن كما قلنا هذا يترتب عليه أيضا نتائج دنيوية. المرأة لباسها هو أساس الحشمة، وكذلك اللباس هو الذي يجعل الناس ينظرون لها نظرة مختلفة عن البقية. إذن تعرف البنت أن من الأسس التي تقوم عليها الشخصية هو لباسها المحتشم الذي يكون فيه طاعة الله عز وجل، وتكون فيه مرضات الله، متسترة محتشمة، تلبس الحجاب الشرعي، تبتعد عن سفاسف الأمور، لا تضع ما يخل بها. تعرف أن حتى من الناحية العرفية إلى وقت قريب، ولعله موجود في كثير من المجتمعات الآن ولم ينتهي، أن البنت في مرحلة زمنية لا يجوز لها عرفا أن تضع المجملات. يعني في بعض المراحل كأن تكون متزوجة تذهب من أجل أنها تزور فلانة أو تزور فلانة، أو تذهب إلى قوم من جماعتها ومن قرابتها، فإن من الناحية العرفية هذا مسموح لها لأنها امرأة كبيرة. لكن في بعض المراحل تكون البنت ممنوعة من هذه الأمور، ممنوعة عرفا. نقول عرفا لما؟ لأنه قد يكون من الناحية الشرعية في بعض المناسبات إذا لم يكن فيه تشبه وإخلال، ولم يكن فيه عرض على رجال ولا تمر بهم، ويكون في مجتمع مغلق بين النساء، ولم يكن فيها محظورات شرعية، ما نمنع من هذا، لكن نقول أن هذا من أسس تقويم الشخصية، ما نقول حرام، لكن نقول أن هذا من مراعاة الأعمار، لأن هذا أيضا يتعلق في مسألة دقيقة وهي مسألة الحياة. هل يعني أنها إذا وضعت شيئا من ذلك بين النساء أن هذا يعتبر من خلال الحياة؟ ما يقول هذا عاقل، لكن نقول نحن أن هذا يعتبر من التقويم الشخصي التي تقوم نفسها عليه، وتقوم الأم من كان تحت يدها، أن في بعض الأعمار لا يسمح للبنت أن تضع شيئا من المجملات. اللباس هو أساس الستر والحشمة. اللباس ليس تقييدا، يعني لما الآن يؤتى ويتكلم على مسألة اللباس الشرعي وأن المرأة لابد أن تلبس ثيابا فضفاضة شاملة لسائر البدن، ليس هذا يحمل الناس عليه مسألة التزمت والتشدد كما يشيع البعض، لا، إنما هي المسألة أن يعرف أنه عبد مستخلف في هذه الأرض، ويفعل الشيء طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذلك، الذي أمر بإدناء الجلابيب والثياب الساترة على النساء، وأمر بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان سواهن هو أولى بالدخول في هذا الباب. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. انظري إلى هذه الدقيقة الموجودة في الآية التي نبه عليها أهل العلم: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، حتى لا يعرف الفساق مدى مقدار هذه البنت وجمالها وزينتها فيؤذوها بعد ذلك، يؤذوها بالكلام، يؤذوها بالسب، يؤذوها بالتخطيط البعيد من أجل الإيقاع بضحية جديدة. لأننا نحن نعيش المشكلة الآن في زمان مليء بالوحوش، وفي السابق كان هناك وحوش من الشباب فقط، والآن المشكلة العظمى مما يتفطر له القلب ويندى له الجبين أن نعيش في وسط وحوش من الفتيات التي تترك البنت التي يكون عندها شيء من الانحراف وتخطط على بنت صالحة من أجل الإيقاع بها. هذا موجود وملاحظ في كثير من المجتمعات، نحن لا نتكلم على خيال، هذا موجود، تترك جميع النساء فتخطط على امرأة. لما؟ لأنها تحسدها على شيء لم تستطع أن تبلغه. أخواتي لا تظنون أن الإنسان الحين الفاجر ما يحسد الصالح على ما عنده من الخير. الصالح المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصالح الذي يكون فيه رحمة على أهله وعلى زوجه وعلى أبنائه، تكون المرأة عاقلة، معاملتها مع بناتها راقية، عندها شيء من المعاملة الحسنة، بل إنها الكثير من المعاملة الحسنة تتعامل بأسلوب، لأن الصلاح هو الذي يدلها على ذلك. والصلاح ليس المقصود فيه فقط الصلاح الديني بإقامة العبادات، لا، الصلاح اسم شامل، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فقد يكون الإنسان قائم بالأعمال الصالحة في نفسه، لكن من ناحية الأخلاق وتعامله مع الناس سيئ، قد يكون عنده شيء من الجفاء، قد يكون عنده شيء من الغلظة. فإذا جاءت امرأة وكان عندها شيء من الصلاح الديني وكذلك الصلاح بالأسلوب والسلوك، فكثير من النساء يحسدن مثل هذه، فتبدأ التخطيط من أجل أن تكون هذه مثلي. لما تتميز علي؟ ليه فلانة محبوبة من الجميع؟ ليه فلانة يعني عندها شيء من الحشمة؟ ليه فلانة أسلوبها حلو؟ ليه فلانة محبوبة؟ يبدأ شيء من التخطيط. والتخطيط ما هو لازم أنه يكون لابد أن نأتي ويجتمعون جمع، قد يكون فعلي قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. إذن أول ما تنظرين، انظري إلى نفسك من ناحية الهيئة الخارجية. كيف اللباس؟ هل المرأة التزمت باللباس الشرعي الذي أمر الله عز وجل به؟ هل أنها إذا لبست اللباس، خلونا نتكلم صراحة، يعني واحدة تلبس أجمل الثياب وتنزل للسوق، هل المقصود أنها تبين للناس أنها حسنة وتبين نعمة الله عز وجل عليها؟ نتكلم بواقع. لو كانت مثلا ذهبت إلى حفلة عائلية، مناسبة عائلية، وأظهرت ما أنعم الله عز وجل عليها من المحاسن والخير والنعمة بدون بطر وبدون تشبه، بدون فجور، بدون تشبه بالكافرات والفاسقات، يعني بالجمال المعروف والتجمل المعروف، لقلنا أن هذا مقبول. لكن أن امرأة تتجرد من اللباس، وليس المقصود التجرد أنها تفعل فعل الخالعات تجلكن الله، لا، ليس هذا المقصود. تجرد له أنواع، فقد تكون كاسية من اللباس وهي في حقيقة الفعل عارية، تفعل أشياء ما يفعلها غيرها، حتى إنها تتلبس باللباس الخارجي لإظهار أنها جميلة، ولربما تكون عكس ذلك، مع أن مسألة الجمال وغير الجمال هذه ليس لها حسبان في مسألة الانحراف، لأن الجمال هذا شيء نسبي. قد يعجب الإنسان بامرأة وهي جمالها عند كثير ليس بذاك، وهذا أيضا العكس موجود، لأن هذا متفاوت بين الناس. إذن اللباس هذا من درجات تقويم الشخصية، تقويم الشخصية يكون للمرأة لها هندام معين، واللباس هذا يحجب كثير من المساوئ. كما أنهم قالوا أن الجود يحجب كثيرا من مساوئ الأخلاق، تجد الإنسان كريم يعطي حتى لو كان شديد مع الناس، حتى لو كان عنده بعض التصرفات الخاطئة، يقولون أن الجود يغطي المساوئ، الجود اللي هو الكرم، حتى لو تكلم عليه الناس هذا مو مخلي للناس باب عليه، كل يوم يعطي ويعزم ويكرم، فإذا به المساوئ الأخرى يتغاضى عنها الناس بمقابل ما عنده من الجود. كذلك اللباس يخفي ما بعده. مثال ذلك، لو كان عندنا واحدة حصل منها شيء من الخطأ مثلا، ولكنها لابسه اللباس الشرعي الصحيح، متى ما رجعت هذا الخطأ الذي بينها وبين الله لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، فسترت على نفسها وهي ظاهرها عند الناس الستر، وكلنا أصحاب ذنوب، لا يخلو أحد منا عن ذنب، لا يوجد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أزماننا هذه التي فيها الفتن عجت وضجت، فلا يوجد فينا معصوم، والضعف ضعف الدين والإيمان وارد على كل أحد، لا يبرأ منه أحد، وليس أحد بمزكى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك شيء عندها من التقويم الشخصي من ناحية اللباس، لو رجعت فإذا ظاهرها عند الناس الخير. لكن لو كان عندنا امرأة، نعم، عندها شيء من احترام النفس، ما تأتي شيء من الفواحش، امرأة يعني قد يكون تلبست من ناحية التبرج بكبيرة من كبائر الذنوب، وقد تعطرت بين الرجال فحقت عليها لعنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الأحاديث الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه، وكما قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذه قال أهل العلم أنها كاسية من اللباس، عارية من الستر، عارية من شكر نعمة الله عز وجل. فلا بد نعرف أن اللباس ليس المقصود فيه حد معين، إنما هو متعدي، فهو عنوان للمرأة، عنوان للمرأة. فكما يستر الجود بعض المساوئ، فاللباس يستر كثيرا من المساوئ. ومما لا بد من معرفته أنه لا بد على الجميع أن يحافظوا على شعائر الله عز وجل، لا سيما الفرائض، فإن القلم إذا جرى على البنت من حين التكليف المعروف، فإنها إذا لم تصلي فقد حق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني المنافقين. وقال: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة هو الذي يفصل بين الكفر والإسلام وبين الشرك والإيمان، فيعرف أنه لا بد من المحافظة على الصلاة. ولا بد من مسألة المحافظة على الصلاة مراعاة الأوقات، فإنه لا يجوز أن يتأخر الصلاة حتى يخرج الوقت. لذلك ينبغي أنه يعرف أن الصلوات لها أوقات معروفة محدودة بحد، لا يجوز لها أن يؤخرها في غير حال العذر. فإذا كان في سفر يجوز له جمع بعض الصلوات إلى بعضها. فيعرف أن الفجر تخرج بطلوع الشمس، ولا يجوز له أن يؤخر الفجر بعد طلوع الشمس، بل إن بعض أهل العلم رأى كفره إن تعمد ذلك، يعني بحيث أن حط المنبه على وقت الدوام وترك صلاة الفجر، قالوا بكفره كثير من أهل العلم، وهو قول مشهور. ويعرف أن وقت الظهر، لأن هذا من التوسعة على الناس، وقت الظهر يستمر إلى وقت العصر، قبل لا يدخل وقت العصر من حين الأذان لين وقت العصر، هذا وقت. لما ننبه على ذلك؟ لأن قد تكون البنت مثلا تدرس ما تقدر تصلي في المدرسة، والجماعة ليست بواجبة عليها. تكون المرأة مثلا مدرسة، تكون مثلا في معاملة أو مراجعة في إدارة حكومية، هل يجوز لها أن تؤخر بين الوقتين؟ نقول أفضل الشيء إذا وجدت تصلي في أول الوقت، لكن إن لم تجد فإن الوقت لها متسع. الإسلام كما نبين ضوابطه ينبغي علينا أن نبين محاسنه وما كان فيه متسع للناس، لأن دين رحمة، نعرف أن الوقت متسع. ما هو المقصود أن إذا أخرت الصلاة بعد أذان الظهر أنها آثمة؟ الوقت لها مستمر إلى صلاة العصر، فتفعل ما شاءت في هذا الوقت، يعني يمكن عندها معاملة، نقول أفضل شيء أنها تصلي في أول الوقت، أفضل شيء أنها تصلي في أول الوقت. لكن إن وجدت عذرا بحيث أنها تعبت مثلا، عندها محاضرة، عندها حصة، تأخرت إلى أن ترجع للبيت قبل حضور العصر، فإن هذا جائز لها. لما نحدد؟ لأن هذا يترتب على فرض من فروض الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثاني اللي هو الصلاة. وصلاة العصر يعني تستمر حتى يكون ظل الرجل مثليه، يعني يحط الناصب فيصير ظله مثليه، هذا وقت الجواز. ووقت الاضطرار يعني يكون الإنسان اضطر ولا انشغل في شيء بيده إلى اصفرار الشمس، والمغرب من الأذان إلى يعني من حين سقوط الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وأما العشاء فإنها تستمر من حين غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. هذا لأنه نبه عليه، لأن بعض الناس متوسع فيه وبعض الناس مضيق على نفسه، فلا بد من معرفة أحكامه. ومما تحتاجه المرأة والرجل على حد سواء مسألة مهمة جدا، وهي حفظ اللسان. حفظ اللسان، لا تجعل أعراض الناس لك وسيلة أو أنها شيء تتفكه فيه. وكلما كنت صائنا نفسك عن الخوف في أعراض الناس، صان الله سبحانه وتعالى عرضك عن الناس، لأن الله عز وجل يجازي الناس بأعمالهم، يجازي الناس بأعمالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت تفسدهم، كنت تفسدهم. والله سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حافظ وحاضر، أحد يحفظ عليه وأحد يشهده يحضر ما قاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتأملي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني نكتة فيها شيء من الكفر، سخرية في شيء من معالم الإسلام، يضحك على شعيرة من شعائر الإسلام، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، 70 خريف تهوي به في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك قال الشافعي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فللناس، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فدعها وقل يا عين للناس يا عيون. فكلما كنت متحرز، هذا من باب حفظ الحسنات. وأشد ذلك أن يقتاب المرء، يعني ما تخلي أحد من الناس إلا تدخل فيه، تدخل في خصائص الناس الداخلية، فلانة راحت، فلانة قامت، فلانة جت، فلانة سوت، فلانة فلانة فلانة، الله جعلك في عافية من الناس. ولذلك أشقى الناس هو الحاسد، الحاسد هو أشقى الناس. وأسعد الناس هو من كانت نفسه نظيفة للمسلمين وقلبه بريء لهم، كل ما يجي للناس خير يقول الحمد لله، الله يزيدهم، اللي أعطاهم يستطيع أن يعطيك سبحانه، ما هو بعاجز. فلا يبقى الناس تحت الملاحظة عندك، في كل ما أعطاهم الله حسدت، ثم بعد ذلك تتكلم بالكلمة لا تريد بها وجه الله، ويحملك ذلك أصلا على الظلم، أنك تظلم من أجل أن تغتاب. تكون مرة مبرزة مثلا في دراستها، تبي تحط عليها لأنك تعاني، لأن عندك شيء من العجز الداخلي، عندك ضعف داخلي، عندك ضعف شخصية، تبي تصير مثلها من قادر. فإذا بها تحيك عليها فلانة، أصلاً فلانة مو جيدة، فلانة أصلاً يساعدونها، فلانة يفعلون، فلانة فلانة، حتى لربما تعدى الكلام إلى أن يصل إلى أدق الأمور وهو الطعن في الأعراض، الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. خواتي، اللسان، اللسان يتكلم الكلمة الرجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن أنها تبلغ فيه ما بلغت من الخير، يعني يرفعه الله عز وجل بها الدرجات، هذا من رضا الله عز وجل. عود نفسك من ناحية الطاعة دائما يكون لك ذكر خاص، سبح في أوقات الفراغ، تهلل، تحمد، تعرف أن هذه الأذكار هي بذر الجنة. هذه الأذكار لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أهل الفلوس، يصلون كما نصلي لما جاء فقراء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، يعني أن عندهم فضل من الأموال يتصدقون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لك الله وقت، سبح، هل اذكر الله عز وجل، اجعل لك رصيد. هذه ترى مسألة، أن المشكلة اللي عندنا الآن أن جاءنا من كثرة الكتاب اللي يكتبون في الجرائد والقنوات، ظهر عندنا قوم يلبسون نفس ثيابنا ويلبسون نفس ملابسنا، ويمكن امرأة تلبس نفس اللباس الخليجي، لكن هذا العقل أوحى إليه صنفان من الناس، أوحى إليه إبليس، وما تعلقت فيه التعلق الغربي في النظر في كتب أهل الانحلال الفكري، أو أنه عندنا عقدة الضعف، أن دائما الضعيف يقلد القوي، فعندنا عقدة الأجنبي. لو جانا واحد خليجي الآن من أكثر الناس عقولا ووفرة ويفهم، ما دام أن في واحد جايب شهادة أجنبية يقدم عليه، هذا نفس الشيء حتى في الأمر الدين. المشكلة اللي عندنا الآن أن من كثر بث الناس في القنوات الفضائية جعلوا كأن الدين محكور على صنف من البشر، أن الدين فقط إما اللي يدعو من الناس يكون ملتحي متدين، يكون إمام مسجد، يكون خطيب، يكون كذا، وأن مسألة التي تدعو للإسلام وتدعو لكثرة الذكر والأعمال الصالحة لابد أنها تكون ملتزمة بتعاليم الإسلام كلها. غلط، غلط. الناس فيهم بذرة الخير والناس يتفاوتون، ولربما يكون بعض الناس في جانب من الجوانب مقصر، في جانب من الجوانب مقصر، لكنه في الجوانب الأخرى عنده أعمال خير وبذل وبر، عنده رحمة، عنده صدقة، عنده صلة أرحام، عنده صلة قربة. لذلك في الأمور الدينية اجعل لك دائما يعني مجال أنك تكثر التسبيح، التهليل، كثرة الذكر في الأوقات الفارغة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه الإمام التقي، يقول: إن في القلب خلة، يعني فراغ، لا يملأها إلا ذكر الله عز وجل. لذلك بعض المرات تجي مثلا تتصل بالتليفون وتكلم لك واحد من خصائص أصحابك من أخصهم، أو تشتكي المرأة لأخرى أو الفتاة لأخرى، تقول لها: أنا مضايقة، أحس بضيقة وكذا، تشتكي للناس كل ما عندها بث يومي لجميع الأخبار، وما فكرت أنها تلتجئ إلى الله عز وجل في الذكر وكثرة الذكر والاستغفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من وجد تغيرا في إيمانه ودينه ومعيشته فليكثر الاستغفار وشهادة التوحيد، فإنهما هما العلاج الناجح. وأما مسألة التعامل مع الناس، لابد أن نعرف أنه لابد أن يكون عندنا حقيقة، يعني نصفها بوصف أن يكون الإنسان عندهم لباقة باللف. القلوب هذه عند الله، القلوب عند الله، من تحب ومن تكره هذا عند الله، لكن هذا اللسان يعينك على تقريب قلوب الناس لك حتى لو كان مبغض. دائم ابدل الناس اللفظ الحسن، ابدلهم الكلمة الحسنة، الترحيب، استبشار الوجه، تهلل الوجه عند مجيء الناس، يعني أقصد الفتاة بين الفتيات، يعني يكون عندنا شيء من اللباقة، شيء من الأخذ، ما يكون الإنسان فقط يعني متقوقع على نفسه. اقرأ الكتب اللي تعينك على وصول هذه الدرجة، ولا سيما لا سيما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يذهب إلى كتب الأدب يظن هي اللي تفيده، بس صح فيها فوائد ولا تخلو، على ما فيها يعني من بعض القصص وكذا، لكن تعين على تقويم الأسلوب، أن الإنسان يكتب مقالة يجد بعض الكتاب يعينونه على مثل هذا الباب، لكن ما فيه مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي تغرس الشخصية. ما نقول تشددا لأن ننظر يعني في جانب معين نقول لكم حتى نقودكم على بعض الأحاديث وكذا، لكن والله ما في مثلها. رأينا في كتب الأدب ونظرنا فيها، ما في مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عطائه وفي مروءته وفي كرمه وفي تبسمه. انظروا إلى كتاب مبارك اسمه كتاب رياض الصالحين، لا يخلو منه البيت في الغالب، هذا جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لأخلاقه، انظر إلى سجاياه، انظر المعاملة مع الصغير مع الكبير مع الزوجة مع الحيوان مع الكافر مع المسلم مع البهائم، انظر ويتأمل إنسان ويطبق يطبق، فإذا به بعد فترة سيجد التغير في حياته، يجد أن تغيرت الشخصية عنده. لو كان انطوائي سيفتح الله عليه شيء من الخير، لو كان إنسان ما يجيد الكلام وتدبر الأسلوب سيفتح الله عليه من باب الخير. ينظر الإنسان ويتأمل دائما ويحذر من أمر أشد من الغيبة وهي مسألة النميمة، والنميمة هو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يعني تجي من غير حاجة فلانة قالت عنك الشكل، ليش تقولي لها؟ ليش؟ الشرع أباح الكذب من أجل الإصلاح بين الناس. خديجة تكلمت على لطيفة مثلا وأنت سمعت الكلام، تجي مثلا للطيفة تقول والله ما شاء الله يا أختي ما شاء الله، وش مسوي أنت مع خديجة؟ ما شاء الله تثني عليك تذكرك بالخير، تروحي للثانية وتقولي لها، هو أصلا السالفة كذب، أباحها الشرع من أجل الإصلاح بين الناس. ليس الكاذب الذي يكذب بين الناس فينمي خيرا أو يفعل خيرا، تكذب من أجل الإصلاح بين الناس. إذن النميمة ماذا تفعل؟ تأتي تكلمت، نعم يمكن تكلمت في هوى بنفسها، يمكن حسدت ذاك اليوم البنت على شيء، يمكن اقتاضت منها قالت عليها كلمة مو زينة، رحتي أنت نقلتي الكلام. وناقل الكلام لا يخلو من مسألة المحاسبة، ما يخلو من مسألة هم راح يدخل نفسه بمشاكل، يعني دينيا هو مدان واجتماعيا أيضا مدان، حنا مأمورين بتقريب القلوب، تقريب القلوب وتأليف القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير، ما يعذبان بكبير يعني في نظر الناس، بلى إنه كبير عند الله. قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يفسد يفسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وإفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شلون تحلق الدين؟ إذا أنت الآن صار بينك وبين الناس مشاحنة، لن تقبل منهم شيء ولا يقبل منك شيء. ليه الناس الآن متقاطعين؟ متقاطعين بسبب أن كل واحد اقتنى في نفسه. شوف الآن أغلب المجتمعات، الزين الزين اللي تجد الأم منطوية على أولادها، هذه إذا كانت أم صالحة، مو مثل بعض الأمهات الله يهديها تجي تقول لهذه والله فلان اليوم قالت عليك كذا، حتى مع بناتها المشكلة، وتقطعت الأرحام خصوصا إذا كانوا البنات كل وحدة في بيت، وين تقدر تشوف وجه أختها ويجايها عنها كلام؟ تجي للأخ وقالت له ترى أخوك يقول أنا فلان ما علي فيه، والله أنا عندي خير ولا أنا رد عليه، شو اللي يلزم؟ النميمة المشكلة أن بعض الناس يظنها بس مع البعيدين، تقطعت الأرحام الآن كلها بسبب نقل الكلام. ولا ربما أن بعض الناس شعر بالاقتناء أنه استغرب نفسه مو بحاجة الناس، وذلك في وقت المصائب تجد الناس يصطفون صفا واحدا، وفي وقت الرخاء والاقتناء كل يقتني بنفسه. النميمة النميمة يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير. ثم ذكر هذا الحديث، احذر من النميمة يا أختي. النميمة أول شيء من ناحية الشرعية تغضب الله عز وجل، ومن ناحية كذلك العرفية تدخل الناس في مشاكل ومتاهات، حتى ناقل الكلام لن يسلم من ذلك. لذلك قال لا تسع بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان. ومما يجب على المرأة الصالحة والرجل الصالح على حد سواء غض البصر، أن تغض البنت بصرها عن المحارم، ومن المحارم أن تغض بصرها عن الرجال، فلا تنظر للرجل نظرة تأمل بشهوة، لا يجوز لها ذلك، ولا تنظر إليه من غير حاجة. ولذلك لم يبح النظر الشرعي أن ينظر الرجل للمرأة إلا في حال الخطبة وهي مثل ذلك، وأن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وأما في غير ذلك فلا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل. ومما يدخل في ذلك أخواتي، ويقولها الإنسان نصيحة لله ورسوله، الآن أشد ما يجب أن يوطن عليه الناس أنهم لا يدخلوا القنوات الفضائية في بيوتهم. الآن القنوات الفضائية ليست المسألة أن مسألة غض بصر فقط، لا، تطورت إلى شيء أكبر من ذلك. الانحلال الذي نراه في المجتمعات اللي عندنا هذا هجوم تعرض له المسلمين أشد من هجوم الفتاكة، الأسلحة الفتاكة والقنبلة الذرية. تغير في أفكار الناس وسلبهم من دينهم بطريقة ذكية جدا، لأن أيام الحروب والاستعمار هذه راحت، الآن جاء استعمار من نوع جديد. تأتيك المسلسلات الأجنبية فتدرس الناس على نمط معين حتى يختل توازن المجتمع، فغض البصر يكون عن الرجال، يكون عن المسلسلات، يكون عن القنوات، يكون عما يغضب الله. وترى المسألة تعود، ترى المسألة تعود، لا تظنين ترى هذا شيء مبالغ وإن ما نقدر نصبر على التلفزيون ولا نقدر، لا، ترى هذا شيء عادي، يعني شيء طبيعي جدا. مجرد أن المرء يملأ وقته في شيء يسد هذا الفراغ يحل شيء مكان حل. ومو المقصود حنا نقول، حتى لا يظن أن بعض الناس نقول ها تعال مثلا صلوا وقرأ قرآن وقرأ كتب وبس هذه تصير حياتك. يمكن يقول هذا أنا ما أقدر عليه، ما أطيقه، ما أستطيعه، لربما هذا ما يستطيع إلا كبار طلاب العلم. ما نقول هذا، نقول سد أفواقات الفراغ. إذا كانت البنت لها أخوات في بيت واحد تملأ الوقت في الجلوس مع أخواتها، الأم تجمع بناتها في أوقات وهم أصلا مشغولين بين دراسة، مشغولين أيضا ربما بين وظيفة، يكون الوقت أصلا عندهم ضيق. لذلك الناس الآن ما يتلاقون إلا في نهاية الأسبوع، يعني أمر طبيعي. لا تظن الاستغناء عن مثل هذه القنوات والنظر فيها يكون أمر مبالغ فيه، لا، الأمر سهل جدا جدا جدا، وهذا مجرب وملاحظ. بل المرء الذي يشغل وقته وأولاده ويعطيهم شيء من جهده في، يعني يدخل عليهم وسائل له الحلال، يعطيهم من وقته في مسألة نزهة يعني أسبوعية، هذا يسد الفراغ. وهذا ترى موجود، يعني الآن بعض الناس ممكن يمشي على روتين معين إلى نهاية الأسبوع ويشعر بالملل. ترى مجرد أنه يطلع برا شوي، تطلع المرأة مع زوجها مع أولادها، البنت مع أخواتها، هي مع أخوانها، تظهر إلى مكان يكسر هذا الحاجز، خلاص ترى يبدأ يتجدد عنده الدم ويبدأ نشاط اجتماعي جديد. حنا نقولها من ناحية عرفية، ولا حنا مأمورين بطاعة الله، لأن هذه الدنيا هي محل عمل ومحل بذر، ليست محل حصاد. الحصاد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وحنا أنعم الله عز وجل علينا بنعم لم نشعر فيها بسجن، الحمد لله، بخير ونعمة. والإنسان الذي عوفي في دينه وعوفي في بدنه هو مستطيع على إغداق نفسه بالخير. وغض البصر تدخل فيه مسألة مهمة جدا، ابتلينا فيها نتيجة التدريس الذي درست بعض القنوات الفضائية كثير من بنات المسلمين، وهي أن تنظر البنت لغيرها نظرة ثريبة، اسمحوا لي على هذا الكلام، ولكن هذا لأنه أمر ليس بخفي، أن تنظر البنت لصاحبتها نظرة ثريبة. ظهر عندنا في كثير من المجتمعات، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من سوء العاقبة، ظهر عندنا البنات المترجلات اللي تلبس اللباس الشباب بطريقة يعني تتخيلها رجلا وليست برجل، ثم تبدأ هذه البنت لها بعض المعجبات التي يعجبن فيها، أو تبدأ هذه البنت بالتخطيط على الإطاحة ببعض البنات الأخر. هذه القضية هي أشد من نظرة البنت لشاب، ولذلك هذه ولدت عندنا مسألة الإعجاب بين الفتيات. وهذه البنت التي تعجب ببنت أخرى لو جلست مع نفسها دقيقة، هل هذه ستقوم يوم من الأيام بيت؟ هل ستكون أم صالحة؟ ما أقصد صلاح ديني، لا، حتى صلاح أخلاقي. هي افتقدت شيء من الصغر لأنها ضعيفة شخصية، ولربما هذا يكون من ناحية التوازن العاطفي أنه فقد في قلبها، فلما فقد التوازن العاطفي فإذا بها ذهبت هذا المذهب. هذه مسألة خطيرة يا أخواتي، مسألة الإعجاب بين الفتيات، يعني تجي البنت وتكتب لصديقتها رسالة لا يكتبها شاب لشابة، ثم تدخل لها بالعبارات الدقيقة. مسألة الإعجاب بين الفتيات لما تخلص من الدوام تروح البيت تمسك التليفون وتتصل عليها لأنها ما تطيق صبر عنها، وهذا لابد أن تعالج من بداية الأمر. إذا كانت البنت صالحة، وأقصد بصالح يا أخواتي أن تحترم نفسها، ما هو شرط دينيا، لربما حتى إقامتها ما تقيم إلا الصلاة، لكن إذا كانت تحترم نفسها أصلا ما تجعل الناس ينظرون لها هذه النظرة، تكون مترفعة. ما تدخل في هذا النفق المظلم. البنت يعني يكون عندها شيء من الأنوثة تتعلق لها ببنت أخرى، هذه جريمة، جريمة لا تستطيع يوم الأيام تقوم. لربما تعجب طالبة بصديقة لها مدرسة تفتن فيها، ولربما مدرسة تعجب بطالبة، لربما موظفة تعجب موظفة أخرى، هذا شديد. هذه المسألة ليست مسألة سهلة، لابد أن تعالج. والذي دعاني يعني أن في كثير من المدارس لما مريت في بعض المحاضرات كان يتردد هذا السؤال، يتردد هذا السؤال، حتى لربما تجد المرأة فيها سيم الصلاح ويقع منها مثل هذه الطوام العظيمة. هل تفعل هذا امرأة تحترم نفسها؟ لا شك أنها هي قد بلغت مبلغا عظيما، وبلغت الوعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لعن الله المترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعنه. من ناحية العقوبة الدنيوية الدينية هي موجودة ومقررة، لكن مشكلتنا حنا دائما الناس يبحثون عن الشيء المادي. يعني العقوبات لما تذكر أن له عقوبة كذا ربما ما يأخذها ذاك المأخذ للأسف الشديد، هذا من قلة الوازع الديني في قلوب الناس. لكن أيضا اجتماعيا نحن نعيش طامة من الطوام في هذه القضية. لا بد البنت تضع لها حدود، ومتى اللي تحترم نفسها، أنا أتكلم على البنت اللي تحترم نفسها، متى ما لاحظت أن بعض النساء تخطط عليها من هذا الباب تغلق الباب. يعني بنت الآن تستعمل النقال، لا بد أن تضع لنفسها حدا معينا أن ما تستقبل رسائل. يعني كيف امرأة في غرفتها في بيتها الساعة 12 تجيها رسالة، حتى لو من صديقة، حتى لو من صديقة، هذا لربما يعني يوم الأيام لو تزوجت هذا يبعث الريبة في قلب الزوج. كيف امرأة تتجرأ ترسل رسالة الساعة 12؟ تكون المرأة عندها نظام معين لا يختل، حتى لو عندك نقال تضع أنه بعد مثلا الساعة 7 كذا ترى ما أستقبل رسالة، بعد الساعة الفلانية ترى ما أستقبل. أنا أعرف كثير يعني من الناس مما يذكرون هذا من البنات المحترمات ربما ما تكون ذاك الاستقامة، لكن تقول أنا واضع حد في مسألة الرسائل أني بعد الساعة الثانية ما أستقبل. لو ترسل رسالة لو أنها ميتة تقول أصلا أنا أقفل جوالي، بعضهم إذا دخل البيت يقفل النقال ما يستقبل الاتصالات ولا الرسائل، فما بالك لما تأتي رسائل من هذا النوع تدخل الريبة على الناس، تدخل الريبة في القلوب. تأتي بنت فترسل لها رسائل أبيات شعر وا وا وا، هل هذه محبة؟ وبعضهم المصيبة أنه يجعلها بين قوسين، يجعلها أن أحبك لله لأن صفاتك طيبة، هذا كلام مو صحيح. المحبة لم تكن لله يوم من الأيام، هي مسألة إعجاب بين الفتيات، درسته كثير من القنوات الفضائية التي بثت ذلك من مسائل الإعجاب وأن تعجب البنت بأخرى، وهذه طامة عظيمة. دينيا كما ذكرنا حكمها هذا حرام لا يجوز، لأنه يقود إلى مفاسد أكبر من ذلك، نسأل الله العافية والسلام، لا تخفى على عاقل ولا يسع المكان لذكرها. لكن أيضا اجتماعيا هذا يدمر الشخصية هذه التي تقع في ذلك، لن تستطيع أن تقيم يوم الأيام بيتا من البيوت. ما تكون أم تستطيع أن تكون ملجأ، يعني امرأة لربما إذا بدأ في هذا المرض تفشى حتى تصل إلى الأربعينات، كيف بكرة تستطيع البنت 15 سنة تعتمد على أم في هذا العمر هي أصلا مهلهلة من الداخل، كيف تقومها على الصحيح والخطأ؟ ما تستطيع، لربما تقاوم نفسها مرة مرتين تبين لها أنها، ولا تبين لها ما عندها طبعا حتى تقومها على الشيء الذي وقعت فيه ولم تستطع التخلص وما شابه ذلك، لكن لربما تفشل في نهاية المطاف، لن تقوم بيتا مثل هذا. وخواتي بل إنها لربما تتزوج الرجل وتبقى مفتونة فتفسد حياتها الزوجية. فالبنت العاقل تضع لها حدود من الأصل، متى ما شعرت بشيء من ذلك تغلق الباب، وإغلاق الباب في بدايته سهل، فإذا انفتح لربما لا يغلق بعد ذلك، لربما يكسر كسر فلا يغلق أبدا. وهذا شأن الفتح، المرأة تكون صاحبة احترام، لها حد معين مع الناس، لها حد معين من الناس، وانتبهي من الصاحبة. يقول أهل الأدب: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ترى مو لازم تجيش تقول تعالي فلانة ليش ما تحفين الحواجب تسوين مثلي، مو لازم. تعالي فلانة ليش ما تسوين عملية تجميل، مو لازم تقول الشكل. تعالي فلانة ليش ما تسوين بعض أمور التبرج تظهرينها للرجاجيل، ما تقول الشكل، هي تدعو بالفعل. الصاحب ساحب، أتقى الناس. إذا مشى مع الفجار، إذا مشى مع الفجار ينحرف. وأضرب لكم مثالا واحدا، ما دام الحمد لله كلكم إن شاء الله في وظيفة الآن محترمة وطالبات، للحين ما دخلتوا في مجال آخر، إن شاء الله ما تدخلوا في مجال اختلاطي. شوفوا أشرف البنات إذا دخلت في مجال الاختلاطي ماذا يحصل فيها؟ ما نجزم ونستعيذ بالله أن نتهمها بفاحشة، لا نعوذ بالله من ذلك، لكن على الأقل ينكسر الحاجز بينها وبين الرجال. أي امرأة تدخل في اختلاط لو أنها تبدأ متغطية من الرأس إلى الرجلين ما يظهر منها شيء، أول يوم متسترة، بعدين العباية تنبس، بعدين تصير عباية كثف، بعدين ينكشف الوجه، بقت على لباسها لكنها من داخل انهارت، تمازح هذا، تكلم هذا، تضحك مع هذاك، وأهل الأدب يقولون كثرة المساس تميت الإحساس. تجد المرأة في مكان اختلاطي من أذرب الناس لسانا، وتلقى الرجل أيضا مع زميلاته من أحسن الناس لسانا، فإذا رجع البنات في البيت ورجع لزوجته يشوف وحش كاسر قدامه، ما يعطيها ولا كلمة من اللي قبل شوي ما شاء الله ذرابته وكلامه وزينته، وإذا جاء لمرته كأن الزوجة هذه أصلا هذه يعني شيء طبيعي إنها زوجته، مو لازم أعطيها كلام. طيب، كثرة المساس تميت الإحساس، الاختلاط لأنها خالطت الناس، والصاحب ساحب، يعني هذا رجل يتكلم معه أول يومين مستحي شلونك أبو فلان، بعدين يا فلان، بعدين تضحك معه، بعدين علشان يخلص المعاملة، الصاحب ساحب. الصحبة قد تكون من النساء وقد تكون من الشباب في الأعمال، والصاحب ولا شك إذا كان من النساء لأن القرب دائم بينهم هو صاحب لك. خلي عندك ضوابط أختي، خلي عندك احترام لذاتك وشخصية معينة، مشيتي على قاعدة من أول لا تغيرين القاعدة، أنت إنسانة محترمة عندك حد معين للمكالمات التليفونية للساعة الفلانية لا تغيرينها، لا تنهاري. أنت حطي عندك حد معين لأن هذا دليل الشخصية، ترى هذا مو دليل تزمت، الناس راحوا يقرون، الناس يحتاجون إلى قوي الشخصية، بعض الناس في رحمة في شفقة في رقة في لطف، قرب مع الناس قريب جدا، لكن بنفس الوقت قوي الشخصية، الناس يحتاجون إليه. شفت واحد مرة أو بنت راحت تشتكي الوحدة أصلا مهلهلة هي مو لاقي حل لنفسها، لا، الناس يذهبون إلى قوي الشخصية الرحيم، لأن قوة الشخصية لا تعني القسوة والجلافة والفظاظة مع الناس، لا، ما فيه مقارنة بين هذا. فالصاحب ساحب يا أختي، إذا مشيتي على ضوابط معينة فانتبهي، بعض البنات تحسد البنت على سترها، على حيائها، على مكانتها الاجتماعية، على محبة الناس لها، الناس تحسد على كل شيء، لكن كل ما كان الإنسان ارتقى في مراقي المجد، ارتقى في سلم الأدب، ارتقى في يعني درجات العلو والسمو، كل ما كان الناس له أحسد. فانتبهي، انتبهي، بعض الناس هذه شغلتهم ترى، يعني يأتون إلى أحسن الناس عملا وصلاحا في سلوكه وعمله فيحسدونه ويريدون الإيقاع به، لأنهم يفتقدون شيء موجود عند هذا، فيكيلون له بالحبائل والغوائل حتى يوقعوا. فانتبهي، لذلك أهم الانتباه وأشده. ثم نقول في نهاية ذلك، حظي نفسك دائما على الخير، حظي نفسك دائما على الخير، سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا، قلد الناس بما عندهم من الخير، يحسن بالبنات وخواتي بعد من غيرهم، يكون عندكم مكتبة صغيرة تتعلمون مبادئ الإسلام فيها، مثل ما تقرأ لك مجلة، مثل ما تقرأ لك شيء، خل عندك ملخصات من الكتب، ترى مو ناخذ الفكرة اللي قلت لكم أنها توارثوها من بعض الكتاب، نسأل الله العافية، الذين يلبسون لباسنا هم على لباس أهل الكفر، أو باطنهم مقلدين لأهل الكفر، يظنون أن بعض الناس ما يقرأ في هذه الكتب الدينية أو تعلم أحكام الإسلام إلا خلاص معناته راح يوسم بالتزمت ويوسم بالتشدد، لا، هناك أمور مفروضة عليك، أمور التوحيد، أمور العقيدة الصحيحة التي ستسأل عنها في قبرك يوم القيامة، تسأل عنها في قبرك إذا مت، فإن الإنسان إذا قبر جاءه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر وللآخر النكير، فينتهرانه فيقولان من ربك وما دينك وماذا فعلت بالرجل الذي بعث فيكم، وفي رواية ومن نبيك. هذه الأجوبة لا تظنها سهلة، هذه الأجوبة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذه مو كل واحد يتوفق لها، فإن المؤمن الذي آمن إيمانا حقيقيا سيجيب على هذه الأسئلة، وأما المنافق فيقول ها لا أدري، أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، ما أبدلك الله فيه مقعدا من الجنة، فيرى مقعده من النار فيقول الحمد لله الذي صرفه الله عني، ويرى مقعده من الجنة فيقول ربي أقم الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله لي. وأما المنافق فيقال له من ربك، فيقول ها ها لا أدري. والمنافق ترى مو بس المقصود فيه أنه يظهر للناس الإسلام وهو مبطن الكفر، فقد يكون فاجرا، قد يكون يعني اتصف بصفات من صفات المنافقين، فالإنسان يتزود من الخير، تقرأ تجعل لك مكتبة مختصرة لو أنها 5 كتب، كتاب في الصلاة، أقصد كتاب في العبادات تقوم في عبادتك، كتاب في العقيدة تعرف عقيدتك أين الله، ما يتصف الله عز وجل فيه من الصفات الحسنى، من الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعرف كيف توحد الله وتعبده على بصيرة، تجعل من الكتب المهمة التي تقوم فيها عبادتك. ذلك أهل العلم قالوا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، قالوا المقصود في طلب العلم الذي هو فريضة أن يتعلم ما تقوم فيه عبادته، ما تقوم فيه صلاته، ما يقوم فيه توحيده، ما تقوم فيه زكاته إذا كان عنده فلوس، ما يقوم فيه الحج إذا وجب عليه الحج فلا بد أن يتعلم أحكامه، إذا كان واجب عليه الصيام يتعلم أحكام الصيام المفطرات وغير المفطرات. وأما من كان لم يفرض عليه أصلا شيء، كان ما يكون عنده مال، ما يجب عليه وجوبا أن يتعلم أحكام الزكاة، أو أنه عذر ولا يجب عليه الحج فما يلزم عليه أن يتعلم أحكام الحج، يتعلم الأمور التي تجب لا تقوم عبادته إلا فيها. اجعل لك مكتب صغير، والإنسان يتزود من الخيرات، اجعل لك وقت دائما بينك وبين الله تخلو في نفسك وتحاسب نفسك، ليش قلت الكلمة هذه؟ ليش فعلت هذا الفعل؟ هل أردت فيها وجه الله؟ حاسب نفسك دائما واعتذر واصلح بين الناس، ليش أنا أفسدت بين فلانة وفلانة؟ ليه؟ ليه نقلت الكلمة بين فلانة؟ وش استفدت الآن؟ وش زاد في رصيد؟ ليش قطعت بين الأرحام؟ ليش؟ والكلام اللسان هذا أهم شيء، اللسان، بيوت أفسد ما بينها بكلمة واحدة، جاء هذا فلان ونقل الكلمة، هذا كبرت في نفسه، يجي هذا كله مضغوط نفسيا أصلا، أعطاه كلام أشد، وهذا أيضا مو مقصرين معاه، عنده كلام أكثر فزاده، تقطع الأبناء، تقطعت الأواصر، تشوف الآن البيوت كل بيت مغلق الحالة، الطيب اللي من طوين على بعض عائلة واحدة، هذا الطيبين الآن، ولا نقول أن البيوت كلها على هذا، لكن هذه ظاهرة ملاحظة كبيرة، فانتبهي يا أخي، أنت في دار العمل، جعلي قدامك هدف لازم تصلين إليه، وأوصيكم بتقوى الله ونفسي والإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، ودعاء الله عز وجل دائما بالثبات، دائما نقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فإننا في فتن نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، يعني كثروا من الأعمال، لأن إذا جت الفتنة تشغلك عن الأعمال أصلا، بادروا المسارعة بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، الله أكبر، يصبح ويمسي، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، يبيع الدين كله عشان دنيا تجي، جوه قالوا له مثلا هذه أسهم كذا شركة ما تحر حلال حرام، دش يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، يبيع دينه من أجل شهوة من شهوات الدنيا. الإنسان يتمسك، كثر بالأعمال دام الله أعطاك نعمة، أعطاك نعمة استقامتك على دينك وأعطاك العافية والصحة، كثر. الآن الشباب يستطيع اللي ما يفعله الكبير، كم من إنسان لما بلغ السن الكبير تمنى أنه يكتب ويألف ما قدر، خلاص راحت عليك في فترة الشباب، تستطيع تعب وتنصح وتعطي، الشيخ الكبير خلاص، مو بس مسألة القوة البدنية، كثرة المشاكل اللي حوله، فلانة تبي تزوج ولده يبي يتزوج، والثاني بيروح وهذا يبي يدرس، انشغل تشتت، عاش للناس، يعني يكون نصيبه نفسه قليل، وحنا لاحظناه في فترة من الفترات تستطيع تواصل وتدرس وتسوي، الآن يعني اتعاني تجعل لك منه مخرج ومخرج ومخرج 20 مخرج حتى أنك تكمل، حتى أنك تواصل، لأنك ثرت عليك المسؤوليات، ويوم من الأيام كانت قليلة. تزودوا من الخير خواتي، والستر، أوصيكم بالستر والحشمة، الستر والحشمة، لا تظهري شيء من التبرج للناس، إذا وضعتي شيء من أدوات الزينة استريها بستر الله عز وجل الذي كساك الستر وحرم منه أناس كثير لا يملكون ما نملكه، وأقيمت علينا الحجة، إذا أقيمت على بعض الناس من باب واحد أقيمت علينا من عشرات الأبواب، عندنا خير ونعمة، ماذا نقول لله عز وجل؟ قوى البدن وأمننا في السبل وأعطانا وأنعم علينا بالنعم، نتقلب في البيوت والرواتب تجينا تدق الباب عشان نأخذها، خير ونعمة، فأقام الله عز وجل علينا الحجة، لا تظهرين سترك للناس، الوجه هذا استريح عن الناس، لا تظهرينها ولا تقول هذه، مع أن ما في وحدة تقول أنا مو جميلة، لا تقول هذه جميلة وهذه مو جميلة. الله عز وجل هو الذي أمر بالستر، وقد يفتن المرء في امرأة عند كثير من الناس ما هي جميلة أصلا، ما هي جميلة ولا هي حسناء، لكن تفتن فيها. فإذا ألقيت هذا السهم في قلب شاب وانحرف ستأخذين إثمه. البنت مطالبة في هذا أشد من الولد، أشد من الولد. كفي الزينة عن الناس، اتق الله، لا تظهرين زينتك لشاب من الشباب يمكن كان قبل مصلي. صحيح إن شاب يمكن ما هو ملتحي ومسبل، يمكن يدخن، لكن ما كان عنده شيء من الانحراف. تفتحين عينه على شيء ما كان يعرفه، اتق الله، أنت تأخذين إثمه. ترى من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مدرسة درست البنات، علمتهم الأخلاق، أخلاق الصلاة، علمتهم الصلاة. هذه البنت علمت غيرها، كلها في ميزان المدرسة الأولى اللي علمت. مدرسة عندها بنية مثلا تعاني فراغ عند أهلها، أم مثلا ما هي دربة، لا تعرف تلبس، أم مثلا لا تعرف تنظف، أم يعني عندها ابتلت فيها بالبنات، جت مدرسة علمتها الأشياء هذه. هذه علمت اثنين ثلاثة، علمت عائلة كاملة، كلها في ميزان الأولى. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مو يوم ويومين، ترى مو بس أجرك محصور على اللي علمتهم، إذا علموا ناس ثانين الميزان الأولى يعني لهم أجر، لكن أيضا الميزان الأولى مثله. وإذا علمت بعدين ألف كان ميزانه. تلقين كلمة يمكن تحجة فيها بنية، اثنين ثلاثة تعلم ناس، هذيك بعد ثانين كلهم، كله في ميزان الأولى. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تسبب انحراف شاب يروح يحرف لبنت ثانية، أنت اللي سعيتي فيه إلى الفساد، أنت اللي فتنتيه، أنت اللي جعلتي البذرة الأولى فيه. يمكن ما يحصل من هذه البنت شيء ومحترمة في نفسها، لكنها مو متحجبة حجاب شرعي، ويمكن أصلا ما عندها السوالف هذه، تكرم عنها يعني بعيدة عنها، لكن انفتن فيها وما حصل شيء من وراها يسعى إلى غيرها فتبوء بالإثم. اتقوا الله يا خواتي، العمر قصير، لا تغترين، لا تغترين، والله العظيم. تغمض عينك عمرك 7 سنوات، تغمض ولا الآن عمرك 40 سنة، والله ما تدري. كنا نسمعها قبل وما كنا ماخذين لها اعتبار، وكنا نسمع من المدرسين قبل حديث دائم، كل ما نسمع نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير الحداد اللي ينفخ النار، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد عنده ريحة خبيثة. هذا الحديث لما كنا مثلكم قبل صغار يقولون بعض المدرسين نحفظه بس حقه وقت الاختبار ونمشي، والله هذا الحديث أن نجده في جميع درجات حياتنا لما نعيد الآن التاريخ، والله يمشي معانا خطوة خطوة. فعلا صاحب إما أنه تدلك على خير تعطيك من أخلاق، وإما أنك تشتري منها الأخلاق الزينة تتعود بعاداته على أقل القليل. يقولون والله نعم، شلون فلانة؟ يقول والله إحنا ما نعرفها، لكن والله خوياتها فلانة وفلانة وفلانة صديقاتها، فمعناته أنها رعيت خير اللي تمشي مع هذول. والثانية إما تطيحها في مطمة مصيبة، لأنه نفس الحداد اللي يحرق الثياب، وإما أقل القليل أن تجد منها ريحا خبيثة. فاتقوا الله يا أخواتي، العمر قصير قصير. تزودوا من أعمال الخير، تزودوا من أعمال البر، تزودوا من التقوى، تزودوا من حسن العمل، وخلوا سلوككم مع الناس طيب. والستر يا أخواتي، الستر والحشمة، الوجه هذا لا يظهر إلا لرجل واحد وهو الزوج، لا يظهر لغير. هذا حكم شرعي، ما يجوز إظهار المرأة تظهر وجهها. إحنا جلسة جلسة مناصحة، جلسة مصارحة، لا يجوز للمرأة أن تخرج الوجه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، ويحرم إخراجه سد للذريعة، لأن تفتن فيه الناس. لا يجوز للبنت أنها تخرج وجهها للناس، ما يجوز شرعا، استر الوجه. فإن كان حسنا فلا يجوز أن يراه إلا رجل واحد، حتى الزوج ترى يوقر المرأة المستورة. شباب كثر نشوفهم الآن ما هم أخلاقهم ذيك الأخلاق، يعني إذا جاء يدور يبحث وين المستورة وين المتدين. الدين عند الله، ما ندري، القلوب عند الله، كل الإنسان يجيه الضعف وتجيه القوة، هم يقصدون السمات الخارجية. فتواصوا بالخير وتواصوا بالمعروف، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته. وأرجو أن أكون ما أثقلت عليكم في هذه الكلمات، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وصلى الله وسلم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خيطان الإسلامية بالكويت، هاتف رقم 4729767474410. والسلام عليكم ورحمة الله.